أنه يقبل من المشرك الإخلاص معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه اهدر دماء بعض المشركين ممن كانوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء الشديد ويسعون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم واهدائه. ومنهم عكرمه بن ابي جهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه: خلوهم ولو رايتموهم تعرضوا باستار الكعبه وهم داخل المغرب. فكان منهم عكرمه بن ابي جهل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وادرك انه سيقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم فر جهه البحر، فوجد سفينه فركب هذه السفينه كانت تجر في الحبشه. فلما ركب هذه السفينه اضطرت هذه السفينه وكان فيها غيره من مشرك العرب، فقال قائد السفينه: انه لا ينجيكم مما انتم فيه الا ان تخلصوا الدعاء لله عز وجل. انه منكم الان لن تنجوا مما انتم فيه الا بان تتوجهوا بالدعاء لله عز وجل مخلصين له، فانه لا ينجي بمثل هذا الا هو. فعكرمه بن ابي جهل قال في نفسه: فان كان لا ينجي في هذه الا الله، وفي روايه كان لا ينجي في البحر الا الله، فلا ينجي في البر الا هو. والله لئن سلمت لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. وقد كان انظروا تأمل قول هذا الرجل إنه لا يجيكم مما أنتم فيه في هذا الموطن إلا أن تخلصوا الدعاء لله عز وجل. فعكرمة قلب هذا الكلام في عقله: أتدركان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينجي في البحر؟ إذا هو الذي ينجي في البحر، وهذا هو الله الذي يدعون إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخذ على نفسه عهدا: لئن أنجاه الله عز وجل مما هو فيه ليرجعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبايعه. وقد فعل وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المنافسة أعداء الله عز وجل عند شدائد الدنيا، فينجيهم الله عز وجل مما هم فيه من الشدائد بسبب إخلاصهم وبسبب توحيدهم لله سبحانه وتعالى. قال: وأما أولياءه فينجيهم من كروبات الدنيا والآخرة. فهذا هو الفرق بين أولياء الله عز وجل وأعدائه. أعداء التوحيد هو أبسط، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أقول الإمام القرطبي رحمه الله لما قال هذه الكلمة العظيمة حسبي الله ونعم الوكيل تجمع بين حسن الظن بالله عز وجل وتمام التوكل على الله عز وجل، وهذا أشد من أعظم التوحيد. ثم قال هذه الكلمة أعطاه الله عز وجل أربع نعم. النعمة الأولى في قوله فانقلبوا بنعمة من الله، هذه النعمة كما قال المفسرون هي الثواب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه لأنهم انقلبوا جهادا في سبيل الله، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة لا شك. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وهذا الفضل من الله عز وجل أنهم لم يبقوا عدوهم، لم يمسسهم سوء، لم تصبهم جراح، ولم تكلم أحد. هذا سبحانه أعطاه الله عز وجل هذه النعمة والفضل، ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، أي لما قالوا طائعين للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، كان ذلك سبب رضا الله عز وجل عنه واتبعوا رضوان الله. بسبب ماذا؟ بسبب توحيدهم لله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ومن قبلهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار فجعلها الله عز وجل بردا وسلاما، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إلى آخر الآيات. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قام في قلبه من التوحيد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ريح فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وناداهم الله عز وجل بصفة الإيمان. والإيمان لا شك هو توحيد الله عز وجل، فلا بد للإنسان أن يوحد ربه سبحانه وتعالى حتى ينال ثواب الدنيا وثواب الآخرة. وأما في الآخرة الله عز وجل كما قلنا جعل الجنة لأهل التوحيد وحرمها على أهل الشرك والتنديد. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع فزع أكبر قربا من الآخرة الآن قربا. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله عز وجل أنجى هؤلاء المؤمنين بتوحيدهم لله رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لذلك فزع إليها يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وذنون اذهب مغاضبا فظن أن النضر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك شرط الأول الإخلاص والتفاعل، فهو لما يقول إنه لا يجيب قال الله عز وجل: انتهت هذه